أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الذين ينادون والله غفور رحيم. Thank you. الله عليم حكيم. Thank you. أيحب أحدكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم صدق الله العظيم.